كان في واحد يسأل يمكن ذهب. نعم ذكرت في بداية الدرس يابستكم وراتبكم سؤال رب العالمين يابس وراتب هنا بأطوار خلق الله عز وجل لخلقه يابسكم ورطبكم. اي نعم اي نعم ورد في بعض الروايات. اي نعم نعم. هل هذا معنى أطوار خلق الله عز وجل؟ نعم نعم نعم نعم. نطفة ثم مضغة ثم عظام. اي نعم. أعطائي كلام وعذابي كلام ومنعي كلام، فإذا أردت شيئا قلت له كن فيكون. نعم. هذا أوامر الله عز وجل. الأمر الكوني. نعم أمر الكوني. الأمر الكوني. أما الأمر الشرعي فهو ما شرعه في الكتاب والسنة لعباده قد يفعلون وقد لا يفعلون. الله يجزاك خير. لا يقرأ القرآن أمي لا يقرأ القرآن ويريد أن يكون أنيسه في قبره، هل الدعاء يكفي في هذا الأمر؟ كيف؟ يعني لا يقرأ ولا يكتب. أي الأمي. لكن يحب سماع القرآن. يحب سماع القرآن. يحب أن يكون أنيسه في قبره. أي فبقدر. نعم فبقدر منزلته وبقدر حبه المرء مع من أحب. أكرمك الكريم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ها؟ المكان دار. دار. دار العزاء. أي. ما ينبغي أن يبنى دار العزاء ولا ينبغي الجلوس للعزاء، الجلوس له بدعة. وعليكم السلام. الجلوس للعزاء ثلاثة أيام أو غيرها بدعة. العزاء يحصل أن تعزي المصاب إذا دفن ميته في المقبرة في الشارع في أي نعم. أما أن يجلس للعزاء فلا يجلس. نعم. استمعت إلى حضرتكم في الصباح وأنت تقول سائل أنه لما جامع زوجته في عمرته فقد أفسد العمرة. نعم. هذا ما أجمع عليه جمهور العلماء. نعم. هل يتم هذه العمرة يمضي في نعم يمضي في فاسدها. أي نعم. إذا هو أحرم بالعمرة ثم جامع ثم جامع زوجته قبل أن يطوف فيكون إحرامه فاسدا، يمضي في فاسده ويطوف ويسعى ويقصر يتحلل منها ثم يرجع مرة أخرى ليأتي بعمرة بديلة. نعم. أين والشاة التي يذبحها؟ يذبح شاة. هذه لإفساد العمرة كما أي كما في الأضحية. أنا العمرة فاسدة مع العمرة ذبح الشاة. مع ذبح الشاة وإن كانت فاسدة لا يحرم أجرها. لا يحرم أجرها. نعم لأنه يتعامل معك إيه لكنها فاسدة. أي نعم يعني لا تجزي عن العمرة الصحيحة. سبحان الله. نعم جزاك الله خير. أي نعم العادة هذه عادة بدعية، جلوس للعزاء ثلاثة أيام ويحرجونهم يأكلون طعام وشراب. أي نعم ربما من تركة الميت بعد. أي نعم يأتون به لا يأكلون معهم يأتون به يرفقون بهم فإن أصابهم ما يشغلهم، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه نزل بهم ما يشغلهم، اصنعوا لهم طعام ويمشون، مو يصنعوا طعام ويجلسون يأكلونه. هذا الثقل، هذه عادة يعني مخالفة للسنة. السنة لا يجلس للعزاء. وش الزين يعني؟ وش الزين؟ يزعلون ولا يزعل الله، يزعلون ولا يزعل رسوله، والله أحق أن تخشاه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. هذا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وتخفي من نفسك. هو يقول هكذا أنت تقول ليس هكذا. ها؟ في مباراه بعيدة من مسافة سفر يقول يعزي المصاب هذا. ما هو لازم المسافر ما هو لازم يجي يسافر عشان يعزي، ما يلزمه ذلك، وإذا جاء يخفف ينزل بالفندق يقوم بمؤونته. اي نعم ما هو بينزل مصيبه على مصيبه. الله يستر. ناقصهم شغل. اي نعم ها اي الحمد لله. اي طيب نعم. أمس تصوم ليش تصوم؟ في رمضان يعني دخل رمضان في ليبيا أمس. أي أي أنا بعطيك مثال يقرب لك الفهم. يعني بيننا وبين الرياض نصف ساعة، صحيح ولا لا؟ هذه النصف ساعة يعني من تسحر في الرياض وجاء إلى المدينة هل يفطر إذا أفطر أهل الرياض؟ قل لي نعم ولا لا. ما يفطر لأن الشمس ما زالت موجودة. فهم ربما رأوا في ليبيا رأوا الهلال لأنهم في المغرب، وهنا لم يرى الهلال، وأنت جئت إلى هذه البلاد فتصوم يوم يصومون وتفطر يوم يفطرون حتى وإن زاد العدد. حتى ولو رد اليوم لو صمت 30 يوم ولو زاد الذي أفطر. أي نعم، يعني كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالنهار إذا جئته أو جاءك تمسك، والليل إذا جئته أو جاءك تفطر. سيكون 31 يوم. أي يوم بيسر اليوم اللي فضل شيء يعني يوم قبل حتى نصوم. أنتم ما فهمتم المثال اللي قلت لكم. فهمناش، بس هو الأمر فين هو؟ اسمع اسمع بارك الله فيك. يعني كم بيننا وبين ليبيا؟ نفطر قبلهم ولا يفطرون قبلنا؟ يفطرون قبلنا. بكم؟ ساعة. بساعة. افرض أن شخصا تسحر هنا فيصوم زيادة ساعة هناك. نعم. ما في شيء. أي نعم. فهمت؟ ولو زاد. ولو زاد يعني. ولو زاد. يعني إيه نعم. لكل بلد رؤيته. نعم. شوي شوي شوي شوي شوي. أي. نعم. اللي الصهر جوز بنتي. حلف على بنتي يمين بالطلاق في الثلاثة. ما خلق هو أمه أم حلف على مرته بالطلاق في الثلاثة ما تنام البيت. وهذا اليمين الثالث. يا اسمع وبارك الله فيك. اليمين الثالث. أي. فأنا جيت وفت البنت. حطيتها عندي بالبيت. أي نعم. بعد شهر فت اليمين. لا أمين يفتي له أحد المشايخ ما فت له. فاستدل على شيخ فتاله يعني. قال له تاخذ مرتك ترجع على البيت. فانا قلت له انا ما مقتنع بهالفتوى لانه احد مشايخ فتى انه ما بيفتى انه ما عاد تنام زوجته معه. ارفع القضيه لسماحه المفتي يكتب فيها كتابه وخلص يعني يبرح صدرك. سؤالي انه الفتوى مضبوطه ويرجع على البيت. انا لا ما اقول مضبوطه لان عندنا سماحه المفتي يفتي في هذه المسألة، وما دام أنه يمين، أنت قلت أنه يمين، اليمين له اليمين الثالث أولو يمين ثلاثة، هو يقصد منعها من يقصد منعها لا يقصد طلاقها. لا لا يقصد. إذن الأعمال بالنيات. استفتوا المفتي. أي نعم. أصبر أصبر أصبر أصبر شوي، أنا ما أدري من أبدي، ما أدري أنت توك جيت. نعم. من اللي كان هنا؟ جاءوا بين العقيقة والوحية، ولا سيما لو جاءوا في وقت واحد. لا العقيقة شيء وهذا شيء. العقيقة شيء والوحية شيء. نعم. ايش تقول يا ابني؟ اي تفضل. من هو؟ اي طيب. أنا شاين تبدأ لكم تسؤكم. أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كمن سأله قال من أبي، فلما أخبره يعني كأنه كره وكان يدعى إلى شخص، أو قال أين أبي، قال في النار فكره. فمثل هذه الأسئلة يعني ما ينهون أن يسألوا عنه، لكن بعد نزول القرآن وتمام الوحي لا بد من السؤال عن العلم. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أيضا باب من أبواب الأسئلة لا ينبغي أن يتمادى فيه، وهو أن تقفو الأشياء المستورة عنك، وأن تبتغي يعني من ابتغى الريبة في أهله فتنه، أو يعني يتجسس عليهم ويبحث في كل مسألة، فهذا فيه فتنة، وفيه ينبغي أن لا يسأل عن مثل هذه الأمور. نعم. رمضان في ليبيا احنا بدون الحساب، شهر رمضان محدد من السنة الماضية، في ناس صايم وفي ناس بتصيم على السعودية وفي ناس بتصيم على ليبيا، لكن جميع الليبيين اللي عايشين في الدول الأجنبية صيموا مع السعودية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهد الهلال. فهذا أبلغ من كلام من حسابات الهيئات وال... نعم نعم نعم يا شيخ. السيدة اي جت هو ده عادي شهر طوال ويخر عادة شهر شهر طوال أم لا؟ هي تحرم المرأة التي جاءت للعمرة إذا كان معها وقت، تحرم بالعمرة ولا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، إذا طهرت تغتسل وتذهب إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها. هل تحرم؟ أخواني تكشل السؤال معنا رؤيته هي صعب، ما فيش ناس تشوف الهلال، فممكن نربط الرؤية مثلا السعودية لا صوموا لرؤيته، لكل بلد رؤيته يستحب يا أخي يستحب، عندكم بتشوفوا بالمنظار وبال أي نعم لابد أن تندبوا أنفسكم لهذا الأمر. إيش السؤال؟ لا افتتاح المسجد الجديد، أي مسجد يديروا فيه ولائم بدعة لا يجوز. يعني إذا كان بنية التقرب فلا يجوز، لا يجوز. نعم. ابتلاع البلغم لسان المريض، البلغم إذا لم يصل إلى الفم، إذا ما وصل إلى الفم أي فلا يفطر، لكن إذا وصل إلى الفم يخرجه ولا يبتلع. نعم. صار اشترى قطعة أرض. نعم. بنية أنه يبيع عليها بيت ثم يبيع البيت. اثنين غير النية للإيجار. عليها زكاة ولا لا؟ ما عليها زكاة. ما عليها زكاة. لأنه لما تم البناء غير النية، كانت النية مقيدة بالبناء، فلما تم البناء غير النية. القصد أنه قيد النية بالبناء، فلما تم البناء غير النية. أي نعم. اعتمرت عن نفسك أولا، اعتمر عن نفسك وادعو لوالدك، تجي مرة ثانية إن شاء الله عن والدك. اسمحوا لي أخوان، نسأل الله التوفيق بما يحب.